بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 23 بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. حديثنا توقف بنا في ليلة الأسبوع المنصرم عند بداية التخصيص، وحتى يكون كلامنا اللاحق متصلا بالسابق، فإننا منذ ليال بدأنا الحديث عن العموم وصيغه وبعض مسائله المهمة، عندها وقف الحديث عن التخصيص لشدة تعلقه به. سيظل حديثنا عن التخصيص في كلام المصنف رحمه الله ممتدا إلى درسين وربما 3 أو 4 أو أكثر. الحديث عن التخصيص سيتناول بعد تعريفه مسائل متعلقة به، ثم الشروع مباشرة في المخصصات بنوعيها المتصل والمنفصل، وتحت كل من النوعين ذكر صور للتخصيص المتصل وأخرى للمنفصل. معرفة صور التخصيص تتناول مسائله وبعض الخلاف الواقع في تلك الصور. الحديث عن التخصيص والمخصصات طويل ممتد لأنه شديد الصلة بالعموم، وإذا كنت لا تزال متذكرا ما قدمنا به الحديث عن أهمية مبحث العموم في أصول الفقه، وأنه من الأهمية بمكان، بحيث لا تخلو منه نصوص الشريعة أولا، وبحيث إنه متعلق الأمر والنهي الذي هو مدار التكليف ثانيا، ومن حيث إنه لا يزال بين يدي الدارس وطالب العلم والمتفقه والناظر في الأدلة الشرعية، لا يزال مواضع العموم أمامه في كل نص يقف فيه. فشدة الاهتمام بالعموم تتناول التخصيص لأنه جزء منه. كيف هذا؟ كل ما تقدم في الحديث عن أهمية العناية بالعموم وتتبع صيغه والانتباه إلى مراتبه وما تقدم من الخلاف فيه لا ينفك عن المخصصات والتخصيص. لما؟ لأنه ما من عام إلا وقد خص كما يقولون، وبالتالي فيظل التخصيص المرتبط بالعموم جزءا منه لا ينفك، فمن اعتنى بالعموم كان عنايته بالخصوص والتخصيص مكملا لذلك. فإذا قررنا أن صيغ العموم يغلب عليها في النصوص الشرعية ويكثر فيها التخصيص، تبين لك أهمية العناية. هذه العبارة التي يقول فيها الأصوليون أو كثير منهم ما من عام إلا وقد خص، ترد هكذا في كثير من كتب الأصول، إشارة إلى أنه لا تكاد تجد نصا من نصوص الشريعة فيها صيغة عامة إلا ودخلها التخصيص. فيقولون في التعبير عن هذا المعنى ما من عام إلا وقد خص، ثم يزيدون هذا المعنى تقريرا في القاعدة فيقولون ما من عام إلا وقد خص، حتى هذه القاعدة بصيغتها العامة هي مخصوصة ويدخلها استثناءات، فيقولون ما من عام إلا وقد خص. حتى إن علم الدين العراقي رحمه الله، وهو من تلامذة العز بن عبد السلام والحافظ المنذري، وهو شيخ لوالد المصنف الإمام تقي الدين السبكي، نقل عنه رحمه الله أنه يقول كل عمومات القرآن، يقول ليس في القرآن عام غير مخصوص، يقول ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا 5 مواضع. ثم ذكر فقال الأول حرمت عليكم أمهاتكم، فيقول كل أم بالنسب أو بالرضاع فإنها لا يستثنى منها شيء. وذكر ثانيا قوله تعالى كل من عليها فان وكل نفس ذائقة الموت، في وجوب الموت والفناء على كل نفس خلقها الله إنسانا كان أو حيوانا، وأنه لا خلود ولا بقاء لمخلوق خلقه الله سبحانه. وثالثها والله بكل شيء عليم، يعني ونحوها، في أن علم الله عز وجل لا يستثنى منه شيء. ورابعها نحو على كل شيء قدير، أن قدرة الله عز وجل أيضا لا يستثنى منها شيء وأنها تنال كل شيء. وخامسها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فيقول هذه الخمسة العمومات هي المحفوظة وما عداها فمخصوص. زاد الشاطبي رحمه الله في ذكر هذا المعنى أن من العمومات التي بقيت محفوظة في نحو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ونحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا التقرير تعقبه مثل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بأنه لا يسلم على الإطلاق ولا يصح أن تقول إن عمومات القرآن يغلب عليها التخصيص أو تقول إن ما من عموم إلا وقد خص، وأن هذه الخمسة المواضع يلحق بها شبيهاتها كثير جدا في القرآن. وشيخ الإسلام لما جاء ينتقد هذه القاعدة ويناقشها يقول تعال وتصفح من أول القرآن فأنت تجد في البداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الحمد صيغة عموم ولا شيء منها مستثنى، فالحمد بكل صوره قولا وفعلا قلبا وجوارحا لله عز وجل مستحق رب العالمين، وهذه صيغة عموم، كلمة رب أضيفت إلى العالمين، والعالمين أيضا هي صيغة اسم جمع محلى بألف، الله رب العوالم كلها علويها وسفليها عجبيها وناطقها إلى آخره، وهكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلا ريب بأي صورة من صوره في كتاب الله عز وجل. وأمثلة هذا كثير تجدها في القرآن الكريم لو تصفحت. وهكذا النصوص العامة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه النداءات العامة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لا يستثنى من هذا أحد. فالصواب إذن في هذا يعني حتى لا تكون العبارة تنحى ملحا مبالغة أن تقول لا يصح أن تقول ما من عام من إلا وقد خص، لكن تقول كثير من صيغ العموم يدخلها التخصيص، والكثرة فعلا غالبة، بمعنى أنك يعني يتوجب عليك ويتعين عليك العناية بالتخصيص من حيث إن غالب العمومات يدخلها التخصيص، فمن رام فهم العموم وضبطه وحسن إدراكه لا يستغني عن العناية بباب التخصيص بحال من الأحوال. هذا المبحث الذي سنبدأ به الليلة بعون الله تعالى يبتدئ من تعريف التخصيص ثم ينتقل إلى بعض مسائله، ونشرع في المجلس المقبل إن شاء الله بدء الحديث عن المخصصات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: التخصيص قصر العام على بعض أفراده. ابتدأ المصنف رحمه الله بتعريف التخصيص فقال قصر العام على بعض أفراده. التخصيص مصدر للفعل خصص يخصص تخصيصا، وبعيدا عن الاصطلاح فالمعنى المقصود بالتخصيص هو أن يرد على اللفظ العام ما يخصصه، بمعنى يضيق من عمومه ويحد منه. فإذا ضيق العموم فكيف يضيق؟ لن يكون لفظه متناولا لجميع أفراده. ألم يمر بكم أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؟ فإذا دخل التخصيص أخرج بعض ما يصلح له اللفظ من اللفظ، فإذا نظرت فإذا اللفظ لم يعد يتناول كل ما يصلح له، بل نقص منه بعض أفراده، نقص واحد، نقص اثنين، نقص كثير، النصف، الأكثر، هذا لا يعنينا الآن. الذي يعنينا أن اللفظ لم يعد متناولا لجميع ما يصلح له، بل خص منه بعض أفراده. يقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، تقدم معكم أن صيغة العموم هنا هي الإنسان، هذا حكم من الله أن الإنسان بكل ما يتناوله اللفظ هذا من أفراد محكوم عليه بالخسارة، هذا عموم. ثم خصص هذا العموم بقوله سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمتصف بهذه الأربع الصفات المذكورة في السورة أخرج من ذلك العموم فلا يحكم عليه بالخسران. فالإنسان جنس الإنسان كله خاسر بنص القرآن وبقسم ربنا سبحانه. الموصوف بهذه الصفات الأربعة سيخرج، فإذا خرج لن يحكم عليه بالخسران. طيب، وما بقي بعد هذا الفرد أو الأفراد التي خرجت، ما بقي تحت العموم ما حكمه؟ يجري عليه حكم العموم إن الإنسان لفي خسر. فمن لم يكن مؤمنا فهو داخل في الإنسان الذي حكم عليه في خسر، ومن كان مؤمنا ولم يعمل صالحا فكذلك، هكذا كل من نقص عن هذه الصفات. هذا معنى التخصيص. وبالتالي أصبح لفظ الإنسان هل بقي متناولا لجميع أفراده؟ الجواب لا. ما الذي حصل؟ تضيقت دائرة الأفراد التي يتناولها اللفظ. هذا التضييق، ولما يأتي اللفظ العام فيخرج بعض أفراده عنه ولا يشملهم حكمه، يسمى تخصيصا. فالمصدر إذن للفعل خصص، فمن الذي خصص العام؟ الذي عممه أولا. من الذي عمم العام؟ اللفظ الشرعي إذن هو المتكلم. فإذا كان القرآن فالله سبحانه وتعالى، وإذا كانت السنة فنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الأصوليون المخصص في الحقيقة هو الشارع، والأدلة نحن نسميها مخصصة مجازا، هذا الدليل مخصص لذلك العموم. فهمت هذا؟ إذن إذا عرفوا التخصيص كما صنع هنا المصنف، ماذا قال؟ قال قصر العام على بعض أفراده. وفهمت أن المعنى إجمالا بعيدا عن تطبيق منهج صناعة الحدود يراد به إخراج بعض أفراد العام عن دلالة العام، قصر العام على بعض أفراده. طيب، فإذا قصرنا العام على بعض أفراده ما شأن البعض الباقي؟ خرج. هيركز معي، هل التخصيص إخراج بعض الأفراد أو حصر اللفظ في بعض أفراده؟ يعني إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الاستثناء هنا ماذا فعل؟ أخرج بعض الأفراد أو أبقى دلالة الإنسان على غير المستثنى؟ طيب، هذه مسألة خلافية، هل التخصيص بيان أو هو إخراج؟ والاستثناء وحده في تعريفه فيه خلاف سيأتيكم لاحقا. هنا قال المصنف قصر اللفظ على بعض أفراده، بمعنى أننا أبقينا تحت دلالة العام بعض الأفراد بسبب التخصيص، وخرجت بعض أفراده الأخرى. ابن الحاجب عرف التخصيص فقال قصر العام على بعض مسمياته. لماذا عدل المصنف عن تعريف ابن الحاجب واستبدل مسمياته بأفراده أو ببعض أفراده؟ ابن الحاجب يقول قصر العام على بعض مسمياته. ابن السبكي كغيره يرى أن العام من حيث هو لفظ ليس له مسميات، له مسمى واحد، أفراده مسماها العموم، وبالتالي فهو مسمى واحد وليس مسميات، هي أفراد. فالأدق إذن أن تقول قصر العام على بعض أفراده وليس على بعض مسمياته، لأن اللفظ العام ليس له مسميات، له أفراد تختلف حقائقها لكن مسماها واحد، وهو تناول لفظ العام لها. على كل، قبل ابن الحاجب وقبل المصنف رحمه الله السمعاني قال تمييز بعض الجملة بالحكم، تمييز بعض الجملة بالحكم. وينتقد التعريف من ناحية أن ليس كل تمييز لبعض الجملة يعتبر تخصيصا، بالإضافة إلى أنه قال بعض الجملة، وقد يكون اللفظ العام مفردا وليس جملة. فعلى كل، كشأن التعريفات يدخلها شيء من التنقيح والتهذيب. لما جاء ابن الحاجب قال قصر العام على بعض مسمياته، قال السبكي قصر العام على بعض أفراده. نعم. والقابل له حكم ثبت لمتعدد. والقابل له لأي شيء؟ للتخصيص. إذن عن ماذا يريد أن يتكلم؟ عن محل التخصيص، أو ما الذي يدخله التخصيص؟ ليش ما نقول العام وخلاص؟ فإذا قلت لك التخصيص على أي شيء سيدخل؟ تقول على اللفظ العام. هو عرف فقال قصر العام، الكلام ليس في تحديد مسمى اللفظ الذي يدخل عليه التخصيص، لا، الكلام على ما الذي يكون محلا صالحا لدخول التخصيص عليه. قال كل حكم ثبت لمتعدد فهو قابل للتخصيص. طيب، هذا الحكم الذي ثبت لمتعدد قد يكون لفظا وقد يكون معنى. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هذا عام، أين عمومه؟ جمع المذكر السالم المحلى بأل، وبالتالي فقد ذكر الله عز وجل وحكم بالفلاح لكل موصوف بالإيمان لكل مؤمن. طيب بعدها قال الله سبحانه الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا وصف أخص من وصف الإيمان، فخصص المؤمنين المحكومين بالفلاح، فليس كل مؤمن فالح، المؤمن الذي هو في صلاته خاشع. إذن هذا أقل دائرة من الأول، ليس كل مؤمن، بل المؤمن الموصوف بهذا الوصف. والذين هم عن اللغو معرضون، كلما تعددت الصفات التي يوصف بها اللفظ العام كثرت التخصيصات، وإذا كثرت التخصيصات تضيقت دائرة العموم، ولا يستوي عام خصص بلفظ وعام خصص باثنين وثلاثة وأربعة وأكثر وهكذا. ولذلك جاء في الآيات في سورة المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون، مجموعة صفات. ثم جاء الجزاء أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالمحكوم بهذا والموصوف بذلك والموعود بالجزاء ليس المؤمن بوصفه مؤمنا فحسب، بل من استجمع هذه الصفات وهو أخص وصفا من الإيمان وأضيق دائرة منه كما ترى. لم يتقدم بنا في كلام المصنف في الدرس الماضي ولا في هذا ولا في الآتي مسألة يذكرها بعض الأصوليون من باب التصور إتمام التصور الكامل للعموم والخصوص، وهي مسألة نسبية العموم والخصوص، وأن كل عام هو عام باعتبار خاص باعتبار آخر. يعني قد أفلح المؤمنون، المؤمنون ها هنا عام لأنها تناولت كل مؤمن جميع المؤمنين، لكن هي بالنسبة للإنسان خاص، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالمؤمن خاص بالنسبة للإنسان عام بالنسبة لأهل الإيمان. فإذا جئت إلى الإنسان، الإنسان عام بالنسبة إلى كل إنسان من بني آدم، خاص بالنسبة إلى المكلفين الثقلين الجن والإنس، فالإنسان خاص. وإذا جئت إلى الثقلين المكلفين جنس التكليف الذي اتجه إليه الإنس والجن، هو عام يشمل الجن والإنس منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة، لكن الثقلين أيضا باعتباره عاما من هذه الجهة هو خاص من جهة أخرى باعتبار مخلوقات الله عز وجل، ففيها إنس وفيها جن وفيها نبات وشجر وحجر إلى آخره. وبالتالي فكل عام تحته خاص وفوقه ما هو أعم منه، فإذا نظرت إليه من أعلى باعتبار ما تحته وجدته عاما، وإذا نظرت إليه من أسفل باعتبار ما فوقه وجدته خاصا. فهذا معنى قولهم أن العموم والخصوص نسبي، بمعنى أنه ما من لفظ إلا وهو عام باعتبار خاص باعتبار آخر. ثم جلسوا يتناقشون في أعم العموم وأخص الخصوص، فمن قائل أعم العموم الموجود، ومنهم من قال المعلوم، ومنهم من قال لفظة شيء، ولعل هذا أدق، فلفظة شيء هي أعم العموم لأنها تطلق حتى على الذات الإلهية، على الخالق والمخلوق وعلى الموجود والمعدوم وعلى المعلوم والمجهول، الكل يصلح أن يلفظ أو يوصف بشيء. ودليل ذلك قوله سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وأخص الخصوص هو أسماء الأعلام، فزيد ومحمد ومدينة كذا وبلدة كذا إلى آخره. إذا فهمت هذا فيأتي التخصيص إلى اللفظ العام فيجعله أكثر تخصيصا وإن كان خاصا باعتبار. قال رحمه الله والقابل له، القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد، قلنا سواء كان هذا الحكم لفظا أو معنى. قد أفلح المؤمنون هذا لفظ ثبت لمتعدد، فلما دخله التخصيص وجد حكما قابلا له لأنه ثابت لمتعدد عام، وكذلك المفهوم وهو المقصود بالمعنى. إذن حكم يثبت لمتعدد لا باللفظ بل بالمعنى وهي المفاهيم. تقدم بكم أن مثل قوله سبحانه تعالى فلا تقل لهما أف، مفهومه النهي عن جميع صور الإيذاء للوالدين، فالتأفف وما هو أعلى منه داخل. طيب بالتالي فكل أذى يصيب الوالدين من تصرفات الأولاد فهي ممنوعة بهذا العموم، فلا تقل لهما أف، فشمل بعموم مفهومه وهو عموم معنوي، شمل بعمومه كل صور الإيذاء. أليس هذا حكما ثابتا لمتعدد وإن لم يكن لفظا؟ طالما هو حكم ثابت لمتعدد إذن هو قابل للتخصيص، ولذلك يستثنى أو يخصص منه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الوالد ولده بالكفر بالشرك بالمعصية فلا طاعة، ومتى امتنع الولد عن طاعة والديه في المعصية فحصل له ما تأذن بذلك فإنه غير مشمول بهذا النهي إطلاقا. فهذا نوع من التخصيص، وهو حكم قد ثبت لمتعدد ليس باللفظ ولكن بالمعنى. نعم. والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا، وإلى أقل الجمع إن كان، وقيل مطلقا وشذ المنع مطلقا، وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصور، وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله. والعام المخصوص. طيب. هذه خمسة أقوال ذكرها المصنف رحمه الله في مسألة، وهي كما قال والحق جوازه إلى واحد إلى آخر ما قال وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله. ما هذه المسألة؟ اتفقنا على أن كل محل أو عفوا كل حكم ثبت لمتعدد فهو محل للتخصيص. طيب اتفقنا على هذا، جاء التخصيص ودخل على لفظ عام أو معنى عام فخصصه. المسألة هي هذا التخصيص إذا دخل على اللفظ العام كم هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص؟ دخل اللفظ فخصص بعض الأفراد وأبقى بعضا، أخرج النصف، أخرج الثلث، أخرج الربع، فإلى كم يجوز استمرار التخصيص من العام؟ يعني كم المقدار الذي يجب أن يبقى في اللفظ العام؟ أليس عاما؟ والعام شأنه الشمول وتعدد الأفراد. جاء التخصيص، متى يبقى العام عاما مهما كثر التخصيص الوارد عليه؟ هذه مسألتنا، ما هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص؟ سأعدد الأقوال ثم أعود إليها تفصيل. قال المصنف رحمه الله والحق جوازه إلى واحد، إيش يعني الحق جواز؟ جواز التخصيص في العموم إلى أن يبقى واحد، أين يبقى؟ في العام. قال والحق جوازه إلى واحد، فصل فقال إن لم يكن لفظ العام جمعا وإلى أقل الجمع إن كان. مر بك أن صيغ العموم منها ما هو عام، ها تذكرون في صيغ العموم سميناه عاما الذي يكون عامه باللفظ وبالمعنى، ها مثل المسلمين قلنا عام بلفظه وعام بمعناه، ماذا يسميه بعضهم؟ ها العام الكامل، يسمونه العام الكامل الذي يدل بلفظه على العموم وبمعناه على العموم. طب يقابله الألفاظ التي اكتسبت العموم بصيغتها لا بلفظها، الإنسان، الإنسان إنسان واحد مفرد، فمن أين اكتسبت العموم؟ بدخول أل عليها فاكتسبت العموم. كذلك الألفاظ المبهمة من وما، هذه عامة لكن ليست بلفظ جمع، فالإنسان اسم الجنس المحلى أو المفرد المحلى المسلم، أو كذلك الألفاظ المبهمة مثل من والاسم واسماء الشرط والموصولة، هذه قال الحق جوازه يعني جواز التخصيص إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا، مثل مثل لا مثل المسلم، إن لم يكن لفظ العام جمعا مثل المسلم أخو المسلم، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل من عمل صالحا فلنفسه، مثل الإنسان، وهكذا. فهذا لفظ عام لكنه ليس جمعا، فيدخل في هذا المفرد المحلى واسم الجنس المحلى بأل، ويدخل فيه الأسماء المبهمة مثل من وما، أسماء الشرط والأسماء الموصولة إلى آخره. هذا إن كان اللفظ ليس جمعا، وإلى أقل الجمع يعني ويجوز للتخصيص إلى أقل الجمع إن كان، يعني إن كان اللفظ جمعا مثل المسلمين، مثل المسلمين مثل المؤمنون، هذا يجوز التخصيص بشرط أن يبقى أقل مقدار فيه ثلاثة، أقل الجمع على خلاف من يقول اثنين ومن يقول ثلاثة. لماذا إلى أقل الجمع؟ قال لأن اللفظ جمع وأقله كم؟ اثنان أو ثلاثة على الخلاف المتقدم بك سابقا. هذا ما رجحه المصنف رحمه الله بقوله الحق، سيأتيك التفصيل في هذا. إذن هذا القول الأول. القول الثاني: وقيل مطلقا الحق جوازه، أي التخصيص مطلقا، يعني ما معنى مطلقا؟ يعني إلى أن يبقى واحد مطلقا، سواء كان اللفظ جمعا أو غير جمع، إذا بقي فرد واحد يصح التخصيص إلى أن يبقى فرد واحد في العام. هذا القول الثاني. الثالث: وشذ المنع مطلقا. شذ المنع مطلقا، منع ماذا؟ شذ المنع إلى واحد، يعني شذ منع جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد، يعني عكسه، لا يجوز إلا إلى أقل الجمع، سواء كان اللفظ جمعا أو غير جمع. القول الرابع: وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصور، يعني يصح التخصيص إلى أن يبقى غير محصور فيجوز، يعني ليس إلى أن يبقى واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، بل يبقى عدد غير محصور، يعني كثير. فكأنه يقول لا يجوز التخصيص إلا إذا بقي بعد التخصيص عدد غير محصور فيجوز. لما؟ يقول لو كثر التخصيص بطلت دلالة العام، لو استنفذ التخصيص أكثر من نصفه، أكثر من ثلثيه، ما عاد اللفظ العام معاما. فلهذا يقول يمنع التخصيص إلا أن يبقى غير محصور. هذا القول الرابع. الخامس: وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله. كم يعني قريب من مدلوله؟ ما مدلول العام؟ كل أفراده. فيقول لا يجوز التخصيص إلا أن يبقى بعد التخصيص قريب من مدلوله، يعني أكثر العام يبقى، كأنه لا يجيز إلا تخصيص الأقل. هذه مسألة بعضهم يعرضها بطريقة أخرى، هل يجوز التخصيص بالنصف أو بالأكثر، وبعضهم يجعل هذا في الاستثناء خاصة، وسيأتي هل يجوز استثناء النصف، استثناء الثلث، الأكثر، الأقل. الآن نحن في التخصيص مطلقا. هذه أقوال خمسة ذكرها المصنف، سنمر عليها في فهمها تباعا. لما قال رحمه الله والحق جوازه إلى واحد، هذا أقل، ممكن أن تقول مذهب أقل المراتب. المذهب الأول الذي عبر عنه المصنف ورجحه بقوله والحق مذهب أقل المراتب. ما أقل المراتب في اللفظ إن كان جمعا؟ هو لا، إن كان جمعا أقل الجمع اثنان أو ثلاثة. وما أقل المراتب في اللفظ إن لم يكن جمعا؟ فهو واحد. هذا مذهب أقل المراتب، يجيز دخول التخصيص على اللفظ العام إلى أن يبقى أقل المراتب. ما أقل المراتب؟ سيأتيك التفصيل. إن كان اللفظ جمعا فاثنان أو ثلاثة، وإن لم يكن اللفظ جمعا فواحد، لأنه أقل المراتب. هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله محكي عن القفال الشاشي، محكي عن أبي إسحاق الإسفرايني. المذهب الثاني الذي قال وقيل مطلقا وشذ المنع مطلقا، قيل الواحد مطلقا في كل ألفاظ العموم، يعني يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد سواء كان اللفظ جمعا أو غير جمع. حكى إمام الحرمين في التلخيص هذا المذهب عن معظم الشافعية، وأنه اختيار الإمام الشافعي، والسمعاني كذلك حكاه عن معظم الشافعية، أنه لا داعي لأن نفرق بين اللفظ العام ما كان بصيغة الجمع وما كان بغير صيغة الجمع، فأن التخصيص يدخل إلى أن يبقى واحد بغض النظر عن صيغة العموم. إذن ينسبه إمام الحرمين إلى الإمام الشافعي وإلى كثير من الشافعية، وكذلك فعل السمعاني رحمه الله الجميع. المذهب الثالث: شذ المنع مطلقا، معناه أنه لا يكون إلا ثلاثة، وهو قريب من الأول، وما أخذهما كما سمعت متشابه. المذهب الرابع قال إلا أن يبقى غير محصور، يعني يبقى عدد كبير في أفراد العام غير محصور، وهو قريب من الخامس الذي بعده، إلا أن يبقى قريب من مدلوله. مراد هذين المذهبين بقاء اللفظ العام في تناوله لأفراده على أكثرية، وأن التخصيص إنما يتناول البعض، فإذا كثر التخصيص وتناول أكثر الأفراد وما بقي إلا القليل أو الأقل أبطل دلالة العام، وهذا لا يصح. فكأنهم يرون التخصيص تنتهي صلاحيته إذا أخذ بعض الأفراد، فإذا طغى وكثر التخصيص أبطل العام. ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن متى يصلح التخصيص. نقولنا القابل له حكم ثبت لمتعدد والحق جوازه. طيب ما مذهب هؤلاء إن كثر التخصيص؟ قال لا، إذا كثر التخصيص وبطل العام فلم يعد عاما، وعندئذ سيكون التخصيص لن يسمى تخصيصا، سيأتي تقريرا لحكم جديد، وأما العام فقد لغى. وهذا بناء على مأخذ ليس شرعيا ولا شيئا، لكنه يعني تنظير لغوي، أن اللفظ العام فلسفته وبناؤه صلاحيته في الشمول والتناول لأفراد غير محصورة، فإذا كثر التخصيص وإخراج أكثر أفراده وما بقي إلا الأقل، ما عاد العام عاما، وإذا بطلت دلالة العام على العموم ما دخل التخصيص، لأن التخصيص إنما يدخل على العام. هذا إذن تنظير مجرد، القول بأنه يبقى حتى يجوز حتى يبقى جمع يقرب من دلالة العام ذكره الآمدي عن أكثر الشافعية وانتقده بعضهم، لا يصح نسبته إلى أكثر الشافعية، لكنه اختيار الإمام الغزالي ومن بعده الرازي رجح هذا المذهب، أنه يجوز التخصيص في العموم إلى أن يبقى قريب من مدلول العام، يعني أن يبقى أكثره. والخلاف في النهاية رجح فيه المصنف ما عليه الأكثر ابتداء بقوله والحق جوازه إلى واحد إلى آخره. بعض الأصوليين في مذهب ما ذكره هنا المصنف رحمه الله يفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل. ابن الحاجب له في هذا مذهب ذكر بعض الشراح أنه تفرد به، يفرق ابن الحاجب فيقول المخصص المتصل الاستثناء والبدل خاصة يجوز فيه التخصيص إلى أن يبقى واحد، أما غير الاستثناء والبدل وهو الشرط والصفة فلابد أن يبقى أقل الجمع، وأما المخصص المنفصل فيجوز إلى قريب من العام. جمع بين المذاهب واختار قولا ملفقا جمع فيه بين القول من يقول بأقل الجمع وبالواحد، وبين من يقول بقريب من مدلول العام، ورآه حسب ترجيحه هو الأقرب إلى الصواب. طيب، إذن هذه مسألة ماذا يبقى من العام بعد التخصيص أو المقدار الذي لابد من بقائه. نعم. والعام المخصوص مراد عمومه تناولا لا حكما، والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزئي، ومن ثم كان مجازا قطعا. طيب، هذه مسألة ثالثة الآن في درس الليلة، الحديث عن التفريق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. ركز معي، العام لفظ يصلح في تناوله لأفراد يشملها اللفظ، مثل الناس، مثل الإنسان، مثل المسلمون، مثل من عمل صالحا، مثل كل من عليها فان إلى آخره، ومرت بك الصيغ على تعددها. العام الذي يدخله التخصيص يختلف عن العام الذي أريد به الخصوص، وللاشتباه بين الصورتين يقصد الأصوليون إلى التفريق بينهما. العام المخصوص هو الذي نتكلم عنه منذ بضعة مجالس، اللفظ عام يتناول أفرادا غير محصورة ثم يدخل تخصيص، فإذا دخل التخصيص على العام سميناه العام المخصوص. إذن عام في أصله ووضعه ابتداء، ثم دخله تخصيص فأطلقنا عليه اسم المفعول العام المخصوص، يعني الذي دخله التخصيص. بأي شيء دخله التخصيص؟ بوحدة من أدوات التخصيص الآتي ذكرها لاحقا إن شاء الله، مخصص متصل أو منفصل على تنوعها. إذن هو عام مخصوص. أمثلة هذا كثيرة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الإنسان هذا عام مخصوص، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المتقين هنا عام، ثم خصص الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، المتقين هنا عام مخصوص. وأمثلة هذا كثيرة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم والذين هم والذين، هذا عام مخصوص. طيب، إذا فهمت هذا، هذا العام المخصوص كل كلامنا واضح فيه تماما. العام الذي أريد به الخصوص هو لفظ، لفظ صيغته صيغة عموم ومعناه معنى خصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم لما رجعوا من غزوة أحد متجهين إلى غزوة حمراء الأسد كما في سورة آل عمران، فاستقبلهم نعيم بن مسعود يهول لهم شأن قريش وأنهم كثرة وأنهم عائدون إلى استئصال ما بقي من المسلمين وإلى إزالة الإسلام وكسر شوكته، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من القائل هنا في الآية؟ نعيم بن مسعود. طيب قال الله الذين قال لهم الناس، أليست الناس صيغة عام؟ فإذا قيل لك كيف هذا ستقول مباشرة هذا عام أريد به الخصوص. هل يصح أن تقول عنه عام مخصوص؟ لا، لأنه من البداية لم يرد به العموم، ما أريد به العموم، أريد به الخصوص، أريد به الواحد أو الاثنان. مثل قوله تعالى في سورة النساء على قول بعض المفسرين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أن المراد به رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقال الناس واللفظ ذاته لفظ عام لكن يراد به الخصوص وهو واحد، فهذا يطلق عليه العام الذي أريد به الخصوص، لأن صيغته صيغة عام فيشتبه بالعام المخصوص، لكن حقيقته خاص وليس عاما، فهم يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص من مجموعة أوجه في التفريق، يعتنون به لئلا يحصل اللبس والاشتباه عند طلبة العلم. إذن العام المخصوص هل هو عام حقيقي أو غير عام؟ العام المخصوص هو عام حقيقي. طيب والعام الذي أريد به الخصوص ليس عاما حقيقة لكن لفظه لفظة عام، ولهذا يسمونه عام مجازي، يعني ليس له من العموم إلا لفظه، أما معناه وحقيقته فليست كذلك، فيفرقون بينهما بمجموعة فوارق. من أول من تكلم في هذا أبو حامد الإسفرايني، أبو علي بن أبي هريرة تكلم عنه الماوردي، تكلم عنه القرافي، عدد كبير ذكروا جملة من أوجه التفريق. أقل وأوضح ما يفرق لك بين النوعين فرقان مهمان، الأول منهما أن العام المخصوص المراد به أكثر وما ليس بمراد باللفظ أقل. تأمل، العام المخصوص المراد باللفظ أكثر وما ليس مرادا باللفظ أقل، يعني لما تقول قد أفلح المؤمنون أو ذلك الكتاب لا يرغب في هدى للمتقين ثم جاءت المخصصات التي أخرجت بعض الأفراد، ما يراد باللفظ كثير والمستثنى أو المخصص المخرج بالتخصيص قليل. العام الذي أريد به الخصوص بالعكس، الناس هل هو يراد به الناس حقيقة أكثرهم؟ لا، إذن ما ليس مرادا باللفظ هو الأكثر والمراد باللفظ الأقل، هذا وجه تفريق. الوجه الثاني في التفريق بين النوعين أن المراد في العام المخصوص، المراد باللفظ في العام المخصوص يأتي مقارنا أو متأخرا عن اللفظ. يعني أنا كيف عرفت أن قد أفلح المؤمنون مع أنه عام، كيف عرفت أنه خاص؟ ببيان جاء بعده. إذن التخصيص في العام المخصوص أو بيان المراد به يأتي معه أو بعده، بينما في العام الذي أريد به الخصوص يكون البيان متقدما عنه بل مصحوبا بقرينة. يعني لما سمع المسلمون الذين قال لهم الناس، هل تتصور أنهم أجروا اللفظ على عمومه ثم خصصوه، أو هو من البداية كان مفهوما أن المراد به شخص بعينه؟ إذن البيان بالمراد في العام الذي أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، سابق عليه عند المتكلم لأنه يريد هذا المعنى، وعند السامع لأنه فهم هذا. على كل هو تفريق، يعني ليست صوره كثيرة، العام الذي أريد به الخصوص ليست صوره كثيرة، صور محدودة، فيريدون هذا التفريق لئلا تظن أنه طالما قررنا صيغ عموم وأنه حيثما وجدناها ينبغي أن نجريها على حقيقتها. الإمام الشافعي يقول في آية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يقول الناس في الموضعين من العام الذي أريد به الخصوص. الناس الأولى من يراد بها؟ نعيم بن مسعود. الناس الثانية من المراد بها؟ قريش. فهل كانت قريش هي الناس كلها في ذاك الوقت؟ لا، هو عام أريد به الخصوص أيضا. فإذا الذي يراد باللفظ أقل بكثير من دلالة اللفظ، ليس الناس لا كلهم ولا نصفهم ولا بعضهم ولا عشرهم، يراد به جيش قريش أبو سفيان ومن معه فقط، ولا يراد به كل العدد، هذا الفرق الكبير. هنا قال المصنف رحمه الله والعام المخصوص مراد عمومه تناولا لا حكما، أي عام يتكلم عن المخصوص، العام والمخصوص. قال مراد عمومه تناولا لا حكما، إيش يعني تناولا؟ اللفظ يتناول جميع الأفراد، لكن الحكم بعد التخصيص يراد به بعض الأفراد. إذن لو سألتك هل العام والمخصوص، هل العام والمخصوص يراد به كل أفراده؟ طب خذها معي هكذا من البداية، هل العام، العام هكذا قبل التخصيص، هل يراد به كل أفراده؟ نعم. تناولا أو حكما؟ تناولا وحكما، ممتاز. طيب عام دخله التخصيص أصبح عام مخصوص، هل يراد به جميع أفراده؟ تناولا لا حكما، يعني اللفظ من حيث التناول يشمل كل الإنسان أو ما يشمل من حيث التناول في اللفظ، لكن الحكم لا. إذن التخصيص في حقيقته إخراج الأفراد من اللفظ أو من الحكم؟ من الحكم. التخصيص إخراج الأفراد من الحكم، وإلا فاللفظ لا يزال. يعني الكافر هل خرج من مسمى الإنسان؟ لا. من أين خرج في الآية إن الإنسان لفي خسر؟ خرج من الحكم الخسارة، لكن من حيث اللفظ بقي يتناوله اللفظ. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون وكذا وكذا. طيب مؤمن واقع في اللغو، ما يخشع في صلاته، مفرط في شهواته، هل خرج من لفظ الإيمان؟ لا، لا يزال داخلا، خرج من ماذا؟ من الحكم. إذن هذا معنى قوله العام المخصوص مراد عمومه ها تناولا لا حكما. قال والمراد به الخصوص ليس مرادا، يعني لا تناولا ولا حكما. العام الذي أريد به الخصوص يعني ليس له من العموم إلا اللفظ، لكن التناول لا، ما يتناول الأفراد، وفي الحكم أيضا لا يتناول الأفراد، كأنه يقول ليس له من العموم إلا لفظه فقط. قال والعام والمراد به الخصوص ليس مرادا، يعني ليس مراد عمومه لا في التناول ولا في الحكم. قال بل كلي استعمل في جزئي، المراد أنه من حيث أصل اللفظ الذين قال لهم الناس، من حيث أصل لفظة الناس أليس لها أفراد تستعمل؟ بلى، لكن استعملت في كم فرد؟ في فرد واحد، فهو كلي استعمل في جزئي. إيش يقصد بالكلي؟ اللفظ. وإيش يقصد بالجزئي؟ المعنى المراد، الفرد المراد باللفظ. تقدم بك في بداية العام قال والعام في مدلوله كلية، لا كل ولا كلي، فرقنا هناك بين الثلاثة المصطلحات، فيقولون هذا تسامح من المصنف، وإلا الأدق به أن يقول بل كلية استعملت في جزئي، والأمر في هذا يسير. طيب إذا ماذا فهمت من قول المصنف الآن ومن ثم كان مجازا قطعا؟ ما هو العام والمراد به الخصوص لماذا أصبح مجازا؟ لأنه لا حقيقة لعمومه لا في التناول ولا في الحكم. إذن ومجرد اللفظ الذي اكتسب به اسم العام يجعله عاما مجازا، ممتاز. بقي الذي عليه الكلام العام والمخصوص، عام قبل دخول التخصيص عليه هل هو عام؟ الإنسان، الناس، المؤمنون، المسلمون، المشركات، هل هو عام؟ عام. حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. طيب العام بعد دخول التخصيص عليه لا شك أنه لم يحافظ على كمال عمومه، صح؟ خصت بعض أفراده. كلام الأصوليين الآن العام بعد التخصيص هل عمومه حقيقي أو مجازي؟ ماذا ترى أنت؟ لا، احنا ما نتكلم على ما خرج، عام خصص بعض أفراده، العام الآن بعد التخصيص يعني في دلالته على ما بقي من أفراد بعد خروج بعضها، دلالة العام على ما بقي من أفراد بعد التخصيص هل هو حقيقي أو مجازي؟ طيب الذي يقول حقيقي بالنظر إلى ماذا؟ الأصل أنه يشمل كل الإنسان وليس بعضه، ودلالته طيب هي المسألة فيها خلاف أصولي، هذه مذاهب وستأتي الآن. إذن خلافهم في ماذا؟ في العام الذي دخله التخصيص. إذن لا خلاف بينهم أن العام قبل دخول التخصيص عليه عمومه حقيقي. يبقى الخلاف بعد دخول التخصيص، لا شك أنه اختلف. يعني الإنسان هكذا عام، لكن الإنسان إلا الذين آمنوا لا، اختلف، لم يعد في دلالته، في تناوله في الحكم لم يعد متناولا لكل إنسان، بل الموصوف فقط هنا دون المستثنى. طيب، وبالتالي فما بقي من أفراد بعد إخراج الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دلالة لفظة الإنسان على الكافر فقط في الآية هنا بعد إخراج الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دلالة العام على الكافر هل هو عموم حقيقي أو مجازي؟ الخلاف في هذا. قال المصنف رحمه الله لما تكلم عن العام الذي أريد به الخصوص قال كان مجازا قطعا والأول حقيقة. إيش يقصد بالأول؟ العام والمخصوص. اقرأ. والأول حقيقة وفاقا للشيخ الإمام والفقهاء. من الشيخ الإمام؟ والده رحمه الله. نعم. وقال الرازي إن كان الباقي غير منحصر، وقوم إن خص بما لا يستقل، وإمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين، تناوله والاقتصار عليه، والأكثر مجاز مطلقا، وقيل إن استثني منه، وقيل إن خص بغير لفظ. هذه سبعة مذاهب حكاها المصنف في المسألة، لن نطيل الوقوف عندها لأن الخطب فيها يسير، وهو لا يعد أن يكون شكليا أو لفظيا ما يترتب عليه معنى كبير. قال والأول حقيقة، يعني العام المخصوص بعد دخول التخصيص عليه، دلالته على ما بقي من أفراده بعد التخصيص ها حقيقية. قال حقيقة، هذا ليس الذي عليه أكثر الأصوليين لكنه ترجيح المصنف، ولهذا قال بعد سطرين والأكثر مجاز مطلقة، هذا الذي عليه أكثر الأصوليين. نأخذ بترتيب المصنف، قال والأول حقيقة أن العام المخصوص بعد التخصيص حقيقة في عمومه. هذا المذهب الذي رجحه المصنف نسبه إلى من؟ والده والفقهاء. من يقصد بالفقهاء؟ هل يقصد الحنفية أم يقصد فقهاء من مختلف المذاهب؟ لما ترجع إلى كلام الأصوليين، أبو حامد الإسفرايني يقول هذا مذهب الشافعي وأصحابه وقول مالك وجماعة من الحنفية. إمام الحرمين الجويني يقول هذا مذهب جماعة الفقهاء. ابن الحاجب في مختصره يحكيه عن الحنابلة. فإذن هو قول ليس بالقليل، شائع ومنتشر، وقال به عدد من الأصوليين، وقوته تأتي من حيث إن الذي قال به عدد ليس قليلا، بل منسوب أحيانا إلى أئمة المذاهب كمالك والشافعي. بغض النظر عن صدق نسبة هذا القول إلى الأئمة، مبناه على ماذا؟ يقول لك انظر معي، اللفظ قبل التخصيص كان متناولا له، أو يعني تعال لمثال الإنسان حتى تتصور. الآن الإنسان عام، أخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ماذا بقي من أفراد بعد التخصيص؟ الخاسر يعني من؟ الكافر وأهل الفسق وأهل النفاق إلى آخره. طيب هذا الكافر الذي بقي تحت دلالة لفظة الإنسان، دلالة لفظ الإنسان على الأفراد التي بقيت بعد التخصيص، هل هو عام حقيقي أو مجازي؟ هؤلاء يقولون حقيقي. كيف؟ يقول تعال الأفراد التي بقيت بعد التخصيص، الكافر وأشباهه، ألم تكن متناولة بهذا اللفظ قبل التخصيص؟ بلى، قبل التخصيص تناول اللفظ لها كان حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. خروج بعض الأفراد ما أخرج هذا التناول الحقيقي لهذا اللفظ فبقي حقيقيا. فهمت؟ يقولون تناول اللفظ لهذه الأفراد حقيقي قبل التخصيص، وبعد التخصيص بقي اللفظ متناولا لها فظل التناول حقيقيا ما طرأ عليه شيء، وخروج أفراد أخرى عن هذا اللفظ لا يغير حقيقة التناول لها فبقي حقيقيا. هذا ما أخذ عند من يقول إن اللفظ لا يزال حقيقة. أيضا يستدلون بأنه لا يزال يسبق إلى الفهم بلا قرينة، يعني ما يقول إن الإنسان لفي خسر، ألا يتبادر الكافر والمنافق والفاسق بلا قرينة؟ يقولون وتبادر المعنى من اللفظ بلا قرينة واحدة من علامات الحقيقة. إذن التناول حقيقي. هذا القول الأول. قال المصنف رحمه الله وفاقا للشيخ الإمام والفقهاء. طيب، وقال الرازي، من الرازي؟ أيوة، ليس صاحب المحصول، وتقدم أكثر من مرة. إذا أرادوا صاحب المحصول يقولون الإمام، وإذا أرادوا أبا بكر الرازي الجصاص الحنفي يقولون الرازي، أو يقولون الجصاص، أو يقولون أبا بكر الرازي. فالمقصود هنا أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي. قال الرازي إن كان الباقي غير منحصر، يعني فهو حقيقة. عدنا مرة أخرى إلى كم يبقى بعد التخصيص. فهذا على مذهب من يقول إنه لا يجوز التخصيص إلا إذا بقي من أفراده الأكثر أو قريب من تناول، يقول إن كان كذلك فيبقى العام حقيقيا. وأظنك فهمت مبنى هذا القول، يقول لا يزال إذن حتى بعد التخصيص لا يزال العام غالبا على أفراده، إذن تناوله لأفراده حقيقي. طيب، فماذا إذا كثر التخصيص وصار الباقي بعد التخصيص ليس قريبا من مدلول العام؟ قال لا، تحول العام مجازي. إذن هذا المذهب يقول بالتفصيل، إن كان الباقي بعد التخصيص كثيرا أو قريبا من مدلول العام فالعام بعد التخصيص حقيقة، وإن كان المخصص أكثر والذي يبقى بعد التخصيص قليل من أفراد العام فالعام الذي يبقى مجازي لا حقيقي. المذهب الثالث قال وقوم إن خص بما لا يستقل. المقصود بقوله إن خص بما لا يستقل يعني كالشرط والصفة والاستثناء، المخصصات المتصلة يسمونها غير المستقلة، لأنه سيأتيك في الدرس القادم إن شاء الله. المخصص إن كان دليلا آخر منفصلا يسمونه المخصص المستقل، يعني قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا عام، كل شيء يخرج من نبات الأرض أمر الله بإخراج الزكاة فيه يوم الحصاد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما سقي بالنضح نصف العشر، هذا تخصيص لذلك العموم، لكنه منفصل كما ترى، هذا آية وذاك حديث، فهذا مخصص يسمونه مستقل أو منفصل. لكن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء مخصص متصل، هل هو مستقل؟ لا، ليس مستقلا. طيب، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا مخصص مستقل؟ لا، ليس مستقلا لأنه متصل، تخصيص بالصفة. طيب، على كل، إذا كان التخصيص غير مستقل يعني المتصل صفة أو شرطا أو استثناء، قال قوم إن كان التخصيص بما لا يستقل يعني بالمتصل فهو حقيقة. لما؟ قال لأننا ما أوردنا إشكالا، عام واتصل به مباشرة مخصصه، فبقاء العام بعد التخصيص حقيقي، لأنه من البداية جاءنا العام بتخصيصه المصاحب له فلا إشكال. لكن إن جاء التخصيص منفصلا في موضع آخر فيعود العام بعد التخصيص مجازا. هذا قول يفرق كما قلت بين المخصص المتصل والمخصص غير المتصل، أو يسمونه المستقل وغير المستقل. قال في المذهب الرابع وإمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه. إمام الحرمين ماذا قال؟ يقول إذا نظرت إلى تناول اللفظ، مرة أخرى سنقول ما تقدم قبل قليل، هل هو مراد تناولا أو حكما؟ العام المخصوص هل يراد به أفراده تناولا أو حكما؟ تناولا لا حكما. طيب، فإذا سألتك هل هو حقيقي في التناول؟ نعم. هل هو حقيقي في الحكم؟ لا. فابن الحاجب جاء فقال إذا أردتم التناول فهو حقيقي، وإذا أردتم الحكم فهو مجاز. قال إمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه. فباعتبار التناول ماذا سيكون؟ حقيقي. وباعتبار الاقتصار على أفراده بعد التخصيص سيكون مجازا. كلام إمام الحرمين هذا لا يصلح أن يعد مذهبا مستقلا. لما؟ بالعكس، نحن نتكلم عن الحكم، التناول ما نتكلم فيه، التناول متفقين على أنه نحن كلامنا في الحكم، اقتصار العام على بعض أفراده بعد التخصيص هل هو حقيقي أو مجازي؟ فكونك تقول لي من حيث التناول من حيث الحكم تفصيل ليس ومحلنا، محلنا هو إذن الإمام الحرمين صار مع من؟ مع القائلين بالمجاز، وهو المذهب الآتي: والأكثر مجاز مطلقا. إذن يدخل معهم إمام الحرمين هنا، لأن قوله ليس مذهبا مستقلا. الأكثر من يعني؟ أكثر الأصوليين، هذا مذهب قرره البيضاوي في المنهاج، ابن الحاجب في مختصره، ونسبه إلى عدد من المحققين، أن العام بعد التخصيص عمومه في تناوله لما بقي من الأفراد عموم مجازي. لما قلتم قبل قليل؟ يعني العام قبل التخصيص موضوع لما؟ لجميع الأفراد. طيب وبعد التخصيص هل بقي متناولا لجميع الأفراد؟ لا، خلاص انتهينا. إذن هذا ليس عموما حقيقيا، هو عموم مجازي. ماشي. دليل آخر، قالوا لو قلنا إن العام بعد التخصيص أيضا حقيقة، سيفضي إلى أن العام قبل التخصيص حقيقة وبعد التخصيص حقيقة، وسيكون هذا اشتراك. والقاعدة تقول إذا تعارض اللفظ بين حمله على المشترك والمجاز فأيهما أولى؟ المجاز خير من الاشتراك. فهذا من أدلة الجمهور على أن القول بأن العام بعد تخصيصه مجاز مقدم وأرجح من قولهم إن العام بعد التخصيص حقيقة. طبعا ويجاب عن المذهب الذي رجحه المصنف رحمه الله بأن اللفظ في تناوله لا نتكلم عن ذلك، نتكلم على شمول اللفظ لما وضع له ابتداء، وأنه بعد خروج أفراده منه لم يعد متناولا لها. وعلى كل، أنا قلت لك لن نقف كثيرا لأن المسألة ليست لها أثر كبير في الميدان الفقهي. قال رحمه الله: وقيل إن استثني منه. هذا المذهب كم؟ إذا عددت مذهب إمام الحرمين سيكون سادسا. طيب، وقيل إن استثني منه، هذا مذهب يجعل الاستثناء مختلفا عن باقي المخصصات، فيقول إن كان التخصيص بالاستثناء فهو مجاز، العام بعد التخصيص مجاز. يعني إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، هذا عام خص بالاستثناء، فطالما خص بالاستثناء فعمومه بعد التخصيص مجاز، أما المخصصات الأخرى فلا. ليش يفرقون؟ لأن الاستثناء على قول كثيرين إخراج بعض الأفراد، فهو دخل إلى اللفظ وأخرج بعضه فحول عمومه من الحقيقي إلى المجاز، بخلاف الصفة والشرط والبدل والغاية وغيرها، لا هي بيان، وبالتالي فبقي العموم على عمومه حقيقة لم يدخله تغيير. المذهب الأخير: وقيل إن خص بغير لفظ. تقدم معك أن المخصص قد يكون غير لفظ كما سيأتيك أيضا إن شاء الله، كالعقل. فإذا خص بغير نص، بغير لفظ، كالتخصيص بالعقل عند من يقول بتجويزه، سيكون مجازا، وإذا خص باللفظ سيكون حقيقيا. يقول: كما تخصص غير القادر من التكاليف بالعبادات. صحيح عندنا نصوص شرعية، لكنه استقر عقلا أنه حيث جاء تكليف بعبادة فغير القادر ليس مخاطبا بها، خص بالعقل، فيقول هذا تخصيص يجعل العام مجازا لأنه خص بغير لفظ. هذه جملة مذاهب حكاها المصنف رحمه الله. بعض كتب الأصول تفرق بين المخصوص بلفظ بغير لفظ، هذا المذهب الأخير حكاه الآمدي عن القاضي عبد الجبار، وتلميذه أبو الحسين البصري حكى عن عبد الجبار المذهب السابق: إن خص بالشرط والصفة كان حقيقة لا مجازا، وإن كان غيره بالعكس الاستثناء ونحوه. هذا ما يتعلق بمسألة البقاء العام بعد التخصيص، هل هو حقيقة أو مجاز؟ نعم. والمخصص قال الأكثر حجة، وقيل إن خص بمعين، وقيل بمنفصل، وقيل إن أنبأ عنه العموم، وقيل في أقل الجمع، وقيل غير حجة مطلقة. هذه المسألة قبل الأخيرة في درس الليلة. والمخصص ما هو؟ العام بعد التخصيص. قبل قليل فرغنا من مسألة، ما هي؟ الحكم عليه حقيقة أو مجاز. ماشي. الآن الحكم عليه بطريقة ثانية، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذه مسألة أقوى من التي قبلها، اللي قبلها ممكن تكون لفظية، العام بعد التخصيص هل يبقى عمومه حقيقي أو مجازي؟ الخلاف فيها، الخطب فيها يسير. هنا الكلام أشد، العام بعد تخصيصه هل يفقد حجيته أو لا يزال يبقى حجة؟ لما؟ لأنه بعد التخصيص خرج عن قالبه الذي وضع له أصلا، فهل يبقى حجة أو لا؟ قال رحمه الله: والمخصص يعني العام بعد التخصيص، وهو كما تقدم مع كونه مجازا عند الجمهور حقيقة عند المصنف والفقهاء، هذا العام بعد التخصيص هل هو حجة؟ ذكر عندكم ستة مذاهب، الأكثر يقولون نعم حجة.